بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتينا إليكم ورقة تسهل عليكم تصور موضوعات الكتاب وترتيب المؤلف له، لأن علماء أصول الفقه يختلفون في ترتيب الموضوعات. الآن هو قسم كتاب أو ما يتمسك به المستدل المجتهد إلى قسمين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. نحن الآن أوشكنا على الانتهاء من الدليل بنفسه، حيث تقال من ينقسم إلى أصل بنفسه ولازم عن أصل، أصل بنفسه ولازم عن أصل. الأصل بنفسه ينقسم إلى قسمين: أصل نقلي وأصل عقلي. الأصل النقلي له شروط أربعة، وكل شرط عقد في باب أن يكون صحيح السند، التواتر والآحاد، وشروط صحة السند، قبول الرواة واتصال السند، أن يكون متضح الدلالة سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. والقول ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق ما يكون دلالته على الحكم أمر أو نهي، أو على دلالته على متعلق الحكم النص والمجمل والظاهر والمؤول. والمفهوم هو مفهوم موافق ومخالفة، والمخالفة أنواع سبعة. الفعل تكلمنا عنه يوم أمس، كذلك التقرير، ثم بقية الشروط أن يكون مستمر الحكم غير منسوخ أيضا تحدثنا عنه أمس. اليوم سيكون الحديث في أن يكون راجحا. التمسك بالدليل النقلي لا بد أن يكون راجحا لدينه، لا يتمسك المستدل بدليل نقلي وهو مرجوح. ونحتاج إلى الترجيح عند وجود تعارض، نحتاج إلى الترجيح عند وجود تعارض، عندما يتعارض حديثان أو دليلان نقليان، آيتان أو حديثان أو آية وحديث، فنحتاج إلى الترجيح. والترجيح يرجع إلى التقوية، تقوي أحد الجانبين، تقوية أحد الجانبين، فإما أن تقويه بدليل آخر مستقل أو بقرينة. والآن سيذكر أن المرجحات تنقسم، إما مرجحات تعود إلى السند، أو مرجحات تعود إلى المتن، ثم سيعرض إلى الأصل العقلي وهو الاستصحاب حتى ينتهي من الأصل بنفسه. تفضل في ترجيحات السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: الباب الرابع في كون الأصل النقلي راجحا. اعلم أن الترجيح يقع إما من جهة السند وإما من جهة المتن، فهذان فصلان. الفصل الأول في ترجيحات السند، وله 10 أسباب. السبب الأول كبر الراوي، ومثال احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج حين أحرم. فتقول الحنفية: هذا معارض بحديث أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. والجواب عند أصحابنا أن ابن عمر كان في حجة الوداع كبيرا، وكان أنس صغيرا، فكانت رواية ابن عمر أرجح. وقد روى الثقات عن زيد بن أسلم وغيره أن رجلا أتى ابن عمر فقال: لما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ألم تأتي العام الأول؟ قال: بلى، ولكن أنس بن مالك زعم أنه قرن. فقال ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يوكل على النساء وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي، وإنما كانت رواية الكبير أرجح لأنه أثبت وأضبط لما يرويه. هذا هو السبب الأول والقاعدة الأولى في الترجيح، أن يرجح الحديث الذي راويه أكبر. إذا تعرض حديثان واحدهما أكبر والآخر أصغر، وفيه الكبر في ميزة في ضبط الحديث وإتقان الرواية والتأكد منها، هذا طريق للترجيح. وحقيقة الترجيح كله راجع من التقوية. فإذا تبين للمجتهد وجود قوة في أحد الدليلين، سواء بالكبر، سيأتي بعد قليل إذا كان هو مباشر للقصة، إذا كان له علاقة بالقصة، إذا كان أتقن وأعلم وأضبط، أي شيء يتبين للمجتهد وجود قوة في أحد هذين الدليلين المتعارضين يكون طريقا صحيحا لترجيح أحدهما. كما أنه أحيانا قد يتعارض الترجيح، قد يتعارض في المرجحات، يعني قد يكون هذا الحديث له مرجح وهذا الحديث له مرجح. والمراد الكبر، كبر الراوي يعني ما هو كبر المبالغ فيه، لأنه قد يكون كبر أيضا الزائد جانب واحد. لو كان مثلا الراوي عمره 30 وراوي الآخر عمره 70، قد يقال من 70 قد ينسى وقد يهم إلى آخره. السبب الثاني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من راوي الآخر، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الإفراد بالحج أفضل بحديث عائشة، فإذا عورض بحديث أنس قلنا في الجواب إن عائشة أفقه وأعلم من أنس. يعني في هذه الفرع الفقهي وهذا التعارض قضية بما أهل رسول الله وأيها أنساك أفضل، هم يرجحون بكبر الراوي ويرجحون بكون عائشة وهي راوية أحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخر، وقد يرجحون مثلا بكثرة الرواة في أحد الحديث عن الآخر. فالمرجحات قد تتعاون وتجتمع فتقوي ما كانت معه. السبب الثالث أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسه، فروايته أرجح من غير المباشر، لأن المباشر أقعد بما باشر وأعرف وأثبت. ومثاله ترجيح أصحابنا رواية أبي رافع على رواية ابن عباس، قال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا السفير بينهما. وقال ابن عباس: تزوجها وهو حرام، فأبو رافع باشر القصة فهو أولى. واضح. السبب الرابع أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولى. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان، على رواية ابن عباس المذكورة. ولابد يكون حديثان متعارضان كلاهما صحيحان، يعني عندما يأتينا حديثان متعارضان وكلاهما صحيح ولكن أحدهما له علاقة بالقصة، يعني قد تكون هذا حديث وقع في غزوة خيبر ونعرف أن هذا الصحابي شاهد غزوة خيبر وشارك فيها، والراوي الآخر لهذا الحديث لم يشهد غزوة خيبر، وإنما قد يكون احتمال القوي أنه رواه عن صحابي آخر، فهذا جانب قوة في الصحابي الذي باشر الغزوة أو صاحب له علاقة بالقصة. السبب الخامس. السبب الخامس أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة فهو أولى. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، على رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح جنبا فلا صوم له. وهذا لأن الأدوم صحبة أعرف بما يدوم من السنن وما لا يدوم. ولذلك لما بعث مروان بن الحكم إلى أبي هريرة من يرد عليه ما روى بحديث عائشة وأم سلمة، قال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال أبو هريرة: هما أعلم. السبب السادس كثرة رواة أحد الخبرين. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث إيجاب الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك. فإن حديث إيجاب الوضوء رواه أبو هريرة وابن عمر وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وعائشة وأم سلمة وأم حبيبة، وما كان أكثر رواة كان أرجح. وقيل: لا يقع بكثرة الرواة ترجيح كما لا يقع بكثرة الشهود ترجيح. وهذا قول الحنفية، هذه مسألة خلافية بين الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة وبين الحنفية. الحنفية لا يقولون بالترجيح بالكثرة، يعني حديث رواه 10 وحديث رواه 3 يقولون لا ترجيح بكثرة 10 على 3، ما دام الحديثان صحيحان فهما بمنزلة واحدة، مثل الشهود، مثل الشهود عندما مثلا يكون هناك منازعة فكل من المتخاصمين يأتي ببينة، يأتي هذا بشاهدين وهذا بشاهدين، فإن أتى الأول بثلاثة هي بينة واحدة لا يرجح في البينات. وأصل المسألة يعني قياسه على البينات كما قال الإمام: كما لا يقع بكثرة الشهود، الجمهور يقولون يقع بكثرة الشهود وكثرة البينات أيضا الترجيح. نعم. أحسن الله إليكم. السبب السابع أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كترجيح أصحابنا حديث ابن عمر في إفراد الحج على حديث أنس وقد تقدما. السبب الثامن كون الراوي سمع الحديث من غير حجاب، كترجيح أصحابنا حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد، على رواية الأسود عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر. حديث القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة وعروة عن عائشة، عروة عائشة من ماذا تكون؟ خالته، والقاسم بن محمد تكون عمته، فكلاهما يسمعان من عائشة ويرويان عن عائشة من غير حجاب، هذا خالته وهذا عمته. أما الأسود فهو يروي عن عائشة رضي الله عنها بحجاب، فقد يكون فيه وهم، قد يكون يلتابس عليه، فهذا سبب من أسباب الترجيح. نعم. السبب التاسع أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخر، كترجيح حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، على حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زادت الإبل على 20 و100 استؤنفت الفريضة، فإنه قد روي عن عمرو بن حزم مثل رواية ابن عمر. يعني الحديث الذي فيه عدم اختلاف في الراوي أو في الألفاظ أو ارتباك في الرواية يرجع عليه حديث المتيقن والواضح. السبب العاشر أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلام لأنه أقل احتمالا للنسخ، كترجيح أصحابنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2 وتكلم وبنى على صلاته، على حديث ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيرد علينا فقال: إن في الصلاة شغلة، فيرد علينا فقال: إن في الصلاة شغلة. وفي رواية أخرى أن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، فإن الحنفية احتجت بهذا الحديث على أن الكلام في الصلاة يبطلها مطلقا كالحدث، فهذه نبد من ترجيحات السند. الآن سيتكلم عن الترجيحات الراجعة إلى المتن، الترجيحات الراجعة إلى المتن، إما يكون الترجيح راجع إلى طريقة إثبات هذا الدليل وهو السند، أو متن هذا الدليل وهو والمتن. يا أخوان بعض لا يفهم أنه فقط المتن اللي هو القول أو نص الآية أو نص الحديث، لا، المتن كل دليل غير السند، يعني سواء كان قولا أو فعلا أو إشارة، هذا كله متن. فالمتن هو خلاف السند، له أيضا أسباب 10 أو قواعد 10 ترجيحات تعود إلى المتن. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الثاني في ترجيحات المتن وأسبابه 10. السبب الأول أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فإن القول أقوى على الصحيح، ومثاله ترجيح أصحابنا حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، على حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وذلك أن الفعل يحتمل الخصوص به ولا يدل على دوام الحكم والقول بخلافه. السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه أولى، ومثاله ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الآخر، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين. لماذا رجحنا المنطوق على المفهوم؟ لأن المنطوق هذا أقوى، المنطوق أقوى، الترجيح كله يعود إلى قوة، فإذا وجدنا في أحد الدليلين المتعارضين جانب قوة فهذا مرجح له، فالمنطوق يرجح على المفهوم لأن المنطوق أقوى. نعم. قد يختلفون هل هذا المنطوق أو كذا، ولكن التفصيلات، ولكن يعني سر الترجيح كله هو البحث عن الجانب الأقوى، الترجيح هو المساواة بين دليلين، فإذا أتينا بما يقوي أحدهما فقد رجحنا، سواء دليل متصل به. هو الآن تكلم عن الترجيحات، لأنه يتكلم عن تخريج القول على الرسول، تكلم عن الترجيحات المتعلقة بالدليل، يعني معكم ورقة قال الأصل بنفسه وكذا، ثم قال أن يكون راجحا، يعني لا نعمل بالدليل النقلي حتى يكون صحيح السند، متضح الدلالة، مستمر الحكم غير منسوخ، أن يكون راجح. ولكن الترجيح أيضا قد يأتي بدليل آخر خارج، يعني قد يأتي أحد الدليلين متعارضين ويأتي دليل آخر من مقصد شرعي أو من قياس أو كذا، فلا ما ذكره الترجيح بدليل خارجي أو يسمونه قرينة خارجية. نعم. السبب الرابع. السبب الرابع أن يكون أحدهما قصد به الحكم والآخر ليس كذلك، فإن ما قصد به الحكم أرجح، كترجيح أصحابنا حديث جبريل في أنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله، على الحديث الذي تمسكت به الحنفية من أن أول الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل فيما بين نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل فيما بين العصر إلى المغرب على قيراطين، فعملتم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، فقال هل نقصتم من حقكم شيئا، فقالوا لا، فقال إنما هو فضلي أوتيه من أشاء. قالت الحنفية فدل هذا الحديث على أن ما بين العصر والمغرب أقل مما بين الزوال والعصر، ولا يصح ذلك إلا إذا كان أول وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه. فأصحابنا يرون أن هذا الحديث إنما قصد به ضرب المثل ولم يقصد به شرع الحكم، وأما حديث جبريل فهو مقصود بنفسه في شرع الحكم. السبب الخامس أن يكون أحد المتنين واردا على سبب والآخر واردا على غير سبب، فإن الوارد على سبب أرجح في السبب والوارد على غير سبب أرجح في غير السبب. ومثال الأول ترجيح ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، على قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب، فإن الخبر الأول أرجح في جلد ما يؤكل لحمه لأنه كالنص فيه إذ هو السبب، وترجيح الحديث الثاني على الأول في أن ما لا يؤكل لحمه لا ينتفع بجلده وإن دبغ لأنه قد اختلف في العمل بالعام الوارد على سبب في غير السبب. وهذا هو المثال الثاني وبه كان الفصل مشتملا على سببين. السبب السابع ترجيح الظاهر على المؤول إلا أن يكون دليل التأويل أرجح في الأصل من الأصل المقتضي للظاهر، وأمثلته جميع ما يشتمل عليه الفصل الثالث من الباب الثاني وهو فصل الظاهر. فإن كان دليل التأويل أرجح فأمثلته جميع ما يشتمل عليه الفصل الرابع من الباب الثاني وهو فصل المؤول. سبق معنا الحديث عن الظاهر والمؤول، وقلنا الظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فنحن نعمل بالظاهر ولا نذهب إلى المعنى المرجوح حتى يأتي دليل يقوي هذا المعنى المرجوح ليتقدم على المعنى الراجح ويحيل الآن إلى هنا في ذكر الأمثلة. الترجيح لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر الجمع أولى من الترجيح، لا يلجأ إلى الترجيح حتى يتعذر الجمع. القاعدة المهمة في باب الترجيح والتعارض هو أن الجمع أولى من الترجيح. مثلا لما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال طلاب الاستدبار عند قضاء الحاجة، ثم نقل عنه أبو ابن عمر قال دخلت على أحد بيوت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل قبلة. الآن حديثان، هل نرجح بينهما ولا نحاول نجمع؟ نحاول نجمع، فإن لم نستطع نذهب إلى الترجيح، إذا لم نستطع الجمع نذهب إلى الترجيح. وبعضهم قال أنه لا نستطيع الجمع بينهما، هذا تعارض واضح، فرجحوا حديث ابن عمر لأنه في البنيان وكذا، ولا صحيح أنه يمكن الجمع بينهما. لا، هذا عند الحنفية، لا الجمهور يقولون الجامع ثم الترجيح ثم النسخ، لأن النسخ لابد من دليل عليه، من دليل عليه. فرد فجمعوا بينهما فقالوا إذا كان في البنيان يجوز الاستقاء والاستدبار، وإذا كان خارج البنيان يحمل عليه النهي المطلق في النهي عن الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله السبب الثامن أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجح. ومثاله ترجيح أصحابنا حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى فيه، على حديث أسامة أنه دخل البيت ولم يصلي فيه. يعني المثبت مقدم على النافي، وهذا قاعدة عامة، قاعدة عامة حتى في نقل الأخبار وغيره، المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت معه زيادة، معه زيادة علم، معه زيادة علمية. وبلال أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت كعبة وصلى فيه. ابن أسامة يقول لا، أنه دخل البيت ولم يصلي فيه. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أسامة شاهده يدخل البيت ولكنه غفل عنه فصلى ركعتين، فبلال أثبت فهو معه زيادة علم. السبب التاسع أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر منفيا، فإن الناقل أولى، كما رجح أصحابنا حديث أبي هريرة في إيجاب الوضوء من مس الذكر فإنه ناقل عن الأصل الذي هو عدم التكليف، على حديث طرق بن علي في عدم إيجابه فإنه هو الأصل. وإنما كان ذلك لأن في تقديم حديث طرق فإن في تقديم حديث طلق على حديث أبي هريرة نسخا لحديث أبي هريرة بخلاف العكس لما قدمنا من أن النقل عن البراءة الأصلية ليس نسخا. وبعضهم يخالف ذلك يقول الباقي على الأصل يقدم على الناقل عن الأصل ويرجع إلى المجتهدين. نعم. السبب العاشر كون أحدهم يتضمن احتياطا فإنه أرجح، ومثاله ترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 على رواية من روى فأقدروا، فهذه نبذ من ترجيحات المتن وبه تم الكلام في الباب الرابع. ومن المهم جدا في الترجيح أن هناك ترجيح خارجي، يعني الآن هو ذكر ترجيحات بالتعود إلى السند، سند الدليل أو متن الدليل، ولكن هناك باب مهم هو الترجيح بدليل خارج أو بنظر المجتهد بأن ينظر في المقاصد، بأن ينظر إلى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية ويرجح فيها أحد هذين الدليلين المتعارضين. الآن سيتكلم، لاحظوا المشجرة هذه معكم، الآن سيتكلم عن الأصل العقلي وهو الاستصحاب. الدليل بنفسه ينقسم إلى أصل بنفسه ولازم عن أصل. الأصل بنفسه انتهى منه الآن جميعا في هذه الشروط الأربعة والتي تعقد لها أبواب. الآن سيتكلم عن الأصل العقلي وهو الاستصحاب، وهو التمسك بالبراءة الأصلية. الاستصحاب مأخوذ من الصحبة في اللغة، الصحبة هي الملازمة، وقال أصحاب الكهف بأنهم لازموا الكهف مدة طويلة، صاحبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لأنهم لازماهم مدة طويلة، فالاستصحاب هو مأخوذ من الملازمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الصنف الثاني مما هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي، ونعني بالاستصحاب. اعلم أن الاستصحاب ضربان، استصحاب أمر عقلي أو حسي واستصحاب حكم شرعي. الضرب الأول وهو حجة عندنا وعند الشافعي لأنه حصول لأجل حصول غلبة الظن بأن ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها، وقلما يسلم من معارضة باستصحاب آخر ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى. فالأول وهو ما يعارض باستصحاب آخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتبايعين هل هلك قبل العقد أو بعده، فإن ضمانه من المشتري بأن يقول إن السلعة كانت موجودة قبل العقد وسالمة من العيوب، فوجب أن يستصحب سلامتها إلى زمن تيقن الهلاك وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري فكانت من ضمانه. وهذا يستدلون له في كتب الأصول المطولة، تقولون الأصل في الأشياء البقاء، الأصل في الإنسان الحياة، الأصل في الأشياء البقاء، يعني الآن حتى يستدلون بأدلة عقلية يقول من أوضحها أن الإنسان أن يشافع عن أهله، يعني قديما عدم وجود وسائل اتصال به، فيقولون إذا سئلوا عنه قالوا سافر إلى العراق، وقد يكون مات في أول السفر صحيح، ثم بعد سنة بعد أشهر يقول إذا سئلوا عنه قالوا سافر إلى العراق، في أذهانه مستقر أنه مسافر، فاستصحابا استصحاب للأصل وهو بقاءه على قيد الحياة، هذا هو الاستصحاب العقلي، أن الإنسان الحي الأصل بقاءه على الحياة، وأن السلعة الأصل بقاء سلامتها إلى آخره. قال رحمه الله فيعارضه من يخالفه من أصحابنا بأن ذمة المشتري بريئة من الضمان فوجب استصحاب تلك البراءة، فلا ضمان على المشتري، فيرجع الأول حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين. وأما الثاني وهو ما يدعى فيه وجود ناقل فكاحتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بأنه سالم من المخالطة للنجاسة قبل البلوغ فوجب استصحاب ذلك حتى تتحقق مخالطة النجاسة. فيقول المخالف هذا الاستصحاب إنما يتم إن لو لم يوجد ناقل له وقاطع وقد وجد وهو البلوغ، فإنه مظنة المخالطة لأنه غالب حال الكلاب، ويرجع أمرهما إلى أن ما ذكرنا أولا هل يصلح لقطع الاستصحاب أو لا. والاستصحاب هو التمسك بالبراءة الأصلية، هنا فدلة نقلية هو الذي جعل لكم أغلب جميعا، تدل على أن الله عز وجل هو الذي يعني أباح الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العقود الجواز، وآخر من هذا الأصل العقلي الكبير الاستصحاب قاعدة كبيرة من القواعد الفقهية الكبرى الخمس، اليقين لا يزول بالشك، ومن القواعد المتخرجة والمتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، بعضهم قال هي ربع الفقه قاعدة اليقين، كل قواعد الأصل قواعد الأصل ابن تيمية توسع في قواعد الأصل، الأصل في العقود الجواز، الأصل في اللحوم الإباحة، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في وذكر يعني تزيد عن قرابة 30 أو أكثر الأصل، بعضها أشبه بقاعدة وبعضها أشبه بضابط فقهي. الآن سيتكلم عن النوع الثاني وهو استصحاب حكم شرعي، استصحاب حكم شرعي، وهو أيضا راجع إلى قاعدة اليقين لا يلزم شك. يعني عندما يتوضأ الإنسان هو الآن يحكم له بأنه طاهر، فإذا جاءت الصلاة بشك هل هو على طهارة أو انتقلت طهارته، نقول تبقى على الأصل، الأصل استصحاب الحكم الشرعي السابق الذي هو الوضوء، فلا ينقض الوضوء إلا في يقين من انتقاضه. المالكية قد يشير الآن إلى ذلك، يخالفون في هذا القاعدة، قاعدة اليقين لا يلزم شك في الصلاة فقط، في الصلاة فقط يخالفون في هذه القاعدة، فيقول إذا شك من أراد الصلاة هل هو على طهارة أو على طهارة يجب عليه أن يتطهر، يجب عليه أن يتطهر، ويتمسكون بقاعدة فقهية أخرى عندهم وهي ما ثبت بيقين، ما ثبت بيقين لا تبرأ منه الذمة إلا بيقين، لا تبرأ عنه الذمة إلا بيقين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الضرب الثاني استصحاب حكم شرعي، وهذا كاحتجاج أصحابنا على أن الرعاة لا ينقض الوضوء، بأن لما أجمعنا على أنه متطهر قبل الرعاة فوجب استصحاب الطهارة بعده حتى يدل دليل على النقض. فيقول أصحاب أبي حنيفة: نحن نمنع هذا الاستصحاب، وذلك أن دليل هذا الحكم هو الإجماع، والإجماع لم يكن بعد الرعاة كما كان قبله، فكيف يستصحب حكم بعد فقدان دليله؟ وأيضا الناقض موجود وهو الرعاة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف فعليه الوضوء، وهذا الاستصحاب قل ما يتم وهو أضعف من الأول. النوع الثاني وهو ما كان هذا دخل على نوع الرعاة هذا من وعلى استصحاب عند الرسوليين يسمونه استصحاب الإجماع، استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب الإجماع في محل النزاع. ومثل لو هذا المثال ومثال آخر يقول: إذا لم يجد الإنسان ماء تيمم وصلى، هذا الواجب عليه يتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء أثناء الصلاة أو وصل إليه ماء أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة بوجود الماء أو يستصحب الإجماع الأول؟ قالوا هذا استصحاب الإجماع في محل النزاع، إنسان حضرته الصلاة ولم يجد ماء يتيمم ويصلي، فإذا دخل الصلاة ووجد الماء أو توفر لديه الماء هل يقطع صلاة يتيمم ليتوضأ بالماء أم يستمر في صلاته؟ فقالوا هذا استصحاب الإجماع في محل النزاع. نعم. أحسن الله إليكم. النوع الثاني وهو ما كان لازما على وهو ما كان لازما على أصل، اعلم أن الناشئ على الأصل لا بد وأن يدل على حكم، وذلك الحكم إما أن يكون مماثلا للأصل، وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل، وإما أن يكون ليس بمماثل ولا مناقض. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في المحل لاستحالة اجتماع المثلين، وإذا تغاير المحلان فذلك هو قياس القرض. هذا القسم الثاني، الورقة دليل بنفسه، الآن يقدم إلى أصل بنفسه ولازم عن أصل. الورقة اللي معكم حتى تضح لكم، الآن تكلم عن دليل بنفسه، أصل بنفسه الدليل النقلي أو لازم عن أصل. لازم عن أصل، اللازم عن أصل اللي هو الآن القياس والاستدلال، لازم عن أصل يعني يتبع الدليل من القرآن أو من السنة أو من الاستصحاب. الآن هذا اللازم عن أصل لا يخلو إما يكون مماثل للأصل الذي أخذ عنه أو مناقض له عكسه أو ليس مماثل ولا مناقض. نعم. قال رحمه الله: وإن كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بينهما في المحل لاستحالة اجتماع النقيضين، وذلك هو قياس العكس. وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو الاستدلال. فانحصر الكلام في اللازم عن أصل في ثلاثة أقسام: قياس طرد وقياس عكس وقياس استدلال، فلنعقد في كل قسم بابا. الباب الأول في قياس الطرد، والكلام فيه منحصر في شرح حده وبيان أركانه وبيان أقسامه وفي الاعتراضات الواردة عليه، فهذه مقدمة وفصلان وخاتمة. المقدمة: اعلم أن القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم، والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلا، والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا. كما إذا قسنا النبيذ الذي هو مجهول الحكم ومحل النزاع على الخمر الذي هو معلوم الحكم ومحل الاتفاق، فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والجامع الإسكار، والحكم المطلوب إثباته في الفرع التحريم. هذا هو القياس، هو الدليل المتفق عليه الرابع في أدلة الشريعة بعد القرآن والسنة والإجماع، القياس وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، والقياس من جوانب عظمة الشريعة، لأنه لا يشك أحد أن الوقايع الناس تحتاج إلى أحكام، حتى في الأمثلة خلال الأنظمة الوضعية وقايع الناس وحوادثهم لا تنتهي، كل يوم يجد كل واقعة تختلف عن واقعة أخرى بشيء بسيط، تختلف بشيء بسيط، فلا يمكن أن تشمل جميع النصوص جميع الوقائع، لا يمكن، يستحيل أن تشمل جميع النصوص جميع الوقائع بأفرادها. فلذلك شرع الله عز وجل هذا الدليل الذي يتمسك به أهل الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية لجميع الوقائع، لجميع الوقائع، وهو القياس، وهو إلحاق فرع، يعني واقعة حادثة نازلة ليس لها حكم، إلحاق هذا الفرع في أصل نص الشارع على حكمه في القرآن أو في السنة، في حكم إلحاقه في الحكم لعلة جامعة بينهما، لوجود وصف مشترك بينهما، وجود وصف مشترك بينهما، مثل ما ذكر في قضية يعني مثل المخدرات الآن نازلة لم ينص الشارع على حكمها، ولكن لما أتى القياس وأعملوا القياس في المخدرات فقالوا المخدرات تؤدي إلى السكر، بل تؤدي إلى ما هو أشد من السكر وهو زوال العقل بالكلية، إذن فيها علة السكر، إذن تلحق بالخمر بجامع أن كل منهما مسكر فتأخذ حكمه هو الحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الفصل الأول في أركان القياس وهي أربعة: الأصل والعلة والفرع والحكم. الركن الأول الأصل وشروطه خمسة: الشرط الأول أن يكون الحكم فيه ثابتا، فإنه إن لم يكن ثابتا لم يتوجه القياس عليه، لأن المقصود ثبوت الحكم في الفرع، وثبوت الحكم في الفرع فرع عن ثبوته في الأصل. وكذلك في المناظرة إذا قاس المستدل على أصل لا يقول به فإنه لا تقوم به الحجة على خصمه، وإن كان خصمه يقول به في الأصل، لأن المستدل معترف بفساد قياسه. ومثال احتجاج الشافعية على الحنفية في أن نية التطوع في الحج تجزئ عن نية الفريضة فيه، خلافا للحنفية بقياسهم ذلك على الصوم، فإن مذهب الحنفية فيه أن نية التطوع فيه تجزئ عن نية الفريضة، خلافا للشافعية فقد قاست الشافعية على أصل لا تقول به. أحسنت. الآن هذا هو الركن الأول، سيتكلم عن شروطه. الركن كان قياس أربعة: الأصل والعلة والفرع والحكم. الأصل وشرطه المهم هو أن يكون منصوصا عليه، الأصل في القياس لابد أن يكون منصوصا على حكمه، منصوصا على حكمه أو ورد حكمه بالنص من خلال القرآن أو من السنة، وفصله في شروطه على خمسة: يكون ثابتا ومستمرا في الحكم وغير مخصص، وهذه كلها ترجع إلى الشرط أن يكون منصوصا على حكمه. الشرط الثاني أن يكون الأصل مستمرا في الحكم أي غير منسوخ، لأنه إذا نسخ حكم الأصل وكان الوصف الجامع حاصلا فيه لزم أن لا يكون ذلك الوصف علة لتخلف الحكم عنه، وإذا لم يكن علة لم يصح الجمع به، لأن ما ليس بعلة لا يقتضي حكم العلة. فإن قلت قد يجمع بين الأصل والفرع بغير العلة، قلنا لا بد من كون ذلك الجامع متضمنا للعلة، أما إن لم يكن الوصف الجامع العلة ولا متضمنا للعلة لم يصح الجمع به. واعلم أنه قد ينسخ حكم من أحكام الأصل فيتوهم سريان النسخ إلى الحكم الذي يطلب مثله في الفرع، مثاله قول أصحاب أبي حنيفة في أن التبييت غير واجب في صوم رمضان لأنه صوم متعين فلا يجب التبييت، قياسا على صوم عاشوراء فإنه لا يجب فيه التبييت للحديث الوارد. فيقول أصحابنا قد نسخ حكم الأصل ومن شروط الأصل المقيس عليه أن لا يكون منسوخا، والجواب عند الحنفية أن قالوا إنا لم نقص الفرع على أصل في الحكم المنسوخ بل في حكم آخر، ولا يلزم من نسخ حكم الوجوب عدم التبييت المقيس عليه على الأصل فيه. ومما ينظر فيه مسألة ظهار الأمة، فقد يقال بأن الظهار كان طلاقا مخصوصا بملك النكاح، فلو لم ينسخ لم ينعقد في الأمة ظهار لأن الطلاق لا ينعقد في الأمة، لكنه لما نسخ منه حكم الطلاق صرف إلى مجرد تحريم الاستمتاع، والاستمتاع مشترك فيه بين الزوجة والأمة. وقد يقال كان للظهار حكم مخصوص وهو الطلاق، ومحل مخصوص وهي الزوجة، وقد نسخ حكمه فلا يلزم منه نسخ محله، ألا ترى أن الإيلاء كان طلاقا ثم نسخ وبقي محله وهو الزوجة، غير منسوخ. فالجمع بين الأصل والفرع، الجمع بين أصل وفرع، إما بوجود وصف مشترك فيكون هذا من باب القياس، وصف مشترك بين الأصل والفرع، أو بعدم وجود فرق، بعدم وجود فرق بين الأمرين. وأحيانا يجعلون هذا ليس من القياس وإنما من باب المفهوم، مفهوم موافقة، يكون هذا مفهوم موافقة فمن باب سواء مساوي أو أولى. وإذا كان مفهوم موافقة يكون من دلالة، من دلالة الألفاظ، يكون من دلالة الألفاظ. فإذا تعارض عند دليلين، يتعارض عندنا دليلين، أحدهما دلالته من باب دلالة الألفاظ، والآخر دلالته من باب القياس أو حكمه ثابت عن طريق القياس، أيهما أقوى؟ ما كان ثابت عن دليل عن طريق اللفظ، عن طريق اللفظ، لأن الدليل طريق دلالته أقوى من دلالة القياس، القياس الظني، القياس الظني. فهذا أحيانا يؤثر في قضية الترجيح بين الأدلة أو الحاقش، يعني ليس كل الحاق أمر حادث أو جديد لابد يكون عن قياس، إما يكون عن قياس إذا كان وجود وصف مشترك فقط، أما إذا لم يوجد فرق بينهما فقد يلحق به عن طريق المفهوم، عن طريق المفهوم أو القاعدة العامة الذي يدخل في أحد أفرادها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط الثالث ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، فإنه إذا كان مخصوصا تعذر إلحاق غيره به في الحكم وإلا يبطل الخصوص. وهذا الشرط يتفصل إلى ثلاثة أقسام: قسم نص الشارع على الخصوص فيه أو ثبت الإجماع على ذلك، وقسم لم ينص الشرع على الخصوص فيه إلا أنه لا يعقل معناه فتعذر إلحاق غيره به لأجل الجهل بالمعنى الذي لأجله شرع الحكم في الأصل، وقسم عقل معناه إلا أنه فقد ما شاركه في ذلك المعنى. فأما القسم الأول فمثاله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة وحده، فإنه كان مخصوصا بذلك ومشتهرا به من بين الصحابة رضوان الله عليهم، ولأنه لو ألحق به غيره لجرى القياس في كل شاهد وبطل اعتبار العدد في الشهود. ومثل تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، كانت تدخل على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجني الله من فوق سبع سماوات، هذا خاص قسم نص الشارع على خصوصي على الخصوص فيه. القسم الثاني ما ثبت الإجماع. نعم بقي مثال. وكذلك وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في العناق: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. وكاختصاص سالم بالرضاع وهو كبير حتى صار يدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها من غير حجاب. هذه قضية، هذا اختصاص سالم بالرضاع كنت تذكرون قبل فترة كان في كلام هل هو خاص بسالم أم بكل من كان مثل حال سالم رضي الله عنه، فيها خلاف بين العلماء. القسم الثاني الآن وفي معنى هذا، وفي معنى هذا ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ولا يلحق به غيره فيها. وقد اختلف في فروع بناء على أنه صلى الله عليه وسلم مختص بتلك الأحكام أم لا، فمن ذلك الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة، فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. والحنفية يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه من الألفاظ. والشافعية ترى اختصاصه صلى الله عليه وسلم باللفظ تابعا لاختصاصه بمعناه، ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين، ومن ذلك جواز جعل عتق الأمة صداقها، فإن ذلك عندنا من خواصه صلى الله عليه وسلم فلا يلحق به غيره، وأمثال هذا القسم كثير. أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع. يعني الأصل عدم اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام الشرعية، الأصل أن ما نزع النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام أو خوطب به يشمله ويشمل أمته، يشمله ويشمل أمته من الرجال والنساء جميعا. الأصل في كل الأحكام التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشمل الجميع، فالأصل عدم اختصاصها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتثبت الاختصاص إلا بنص أو إجماع. أحسن الله إليكم. ومن ذلك أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصا بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص أو إجماع. ومن ذلك اختلاف العلماء في الإحرام هل ينقطع بالموت أو لا، وينبني عليه جواز تطيب المحرم إذا مات. واختلافهم في الشهيد هل يغسل ويصلى عليه أو لا؟ وقد ورد في الخبر أن أعرابيا وقصت فيه ناقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني هل هذا خاص بهذا الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أم لا؟ الأصل أنه عام، الأصل أن كل من كان محرما فإنه يشمله هذا الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم في قتل أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم القيامة وجراحهم تسغب دما، اللون لون دم والريح ريح مسك. فالحنفية ترى أن ذلك مخصوص بالأعرابي وبشهداء قتل أحد فلا يلحق بهم غيرهم. فالشافعية ترى أن ذلك غير مخصوص بهم فيلحقون بهم غيرهم. وأما أصحابنا المالكية ففصلوا ورأوا أن حديث الأعرابي مخصوص فلا يلحق به غيره وحديث الشهداء عام. القسم الثاني وهو ما لا يعقل معناه، فمثاله معظم التقديرات فإنها غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها. فإن قيل قد قسم تقدير أقل الصداق على تقرير أقل نصاب السرقة وقسم تحديد اليد بالكوع بالتيمم على تحديدها في القطع بالسرقة على مشهور المذهب وذلك تقدير ثابت بالقياس. يعني كل التقديرات الآن فيما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالعبادات هناك تقديرات جاءت من الشارع ولا يعقل معناها مثل كفارة اليمين فصيام عتق رقبة أو كفارة اليمين اللي هي السنسل أو صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين أو 10 مساكين كفارة مثلا الظهار صيام شهرين عتق رقبة أو صيام شهرين. لاحظوا في كفارة الظهار جعل عتق رقبة يساوي صيام شهرين وفي كفارة اليمين جعل عتق رقبة يساوي صيام 10 أيام. هذه التقديرات كلها لا يعقل معناها. ثم الآن يعترض على المالكية بهذا الاعتراض، الآن سيجيب المؤلف عن قال رحمه الله قلنا ليس ذلك قياسا وإنما هو استشهاد على أقل ما هو معتبر، وتقديره أن الشرع أوجب المال في النكاح فقال تعالى أن تبتغوا بأموالكم، وذلك إظهار لخطر النكاح، والخطر لا يحصل بأقل ما يسمى مالا، فإن الفلس والحبة يصدق على كل واحد منهما مال، ولا بد من اعتبار مال له خطر وبال، وذلك مختلف شرعا وعرفا، وذلك مختلف شرعا وعرفا، فوجب الرجوع فيهما إلى الشرع، إذ هو الموجب لأصل المال في النكاح تشريعا له، فوجب اعتبار أقل الأموال التي جعل الشرع لها خطرا، ولا أقل من نصاب السرقة، فإن اليد ذات خطر، فلما قطعت في ربع دينار دل ذلك على أن ربع دينار له خطر، لما لم نجد أقل منه يشهد الشرع بخطره علمنا أن أقل الأموال التي لها خطر في الشرع ربع دينار، فلذلك حددنا به المهر. أقل المهر يعني نعم. وأما تحديد اليد بالكوع فإنه ليس بقياس أيضا بل أخذ بتلك الطريقة نفسها، فإن اليد مطلقة تقبل التحديد بحدود كثيرة، فكان أصل تحديدات اليد إنما هو بالكوع، فلذلك تحدد به اليد بالأجزاء عندنا على المشهور، وحكمنا عليه بالإعادة في الوقت طلبا للكمال. وأما القسم الثالث وهو ما عقل معناه إلا أنه لا يظهر له في الشرع ما يشاركه في ذلك المعنى، فإما أن يكون ذلك المعنى بسيطا وإما أن يكون جملة معان لا يوجد جميعها في فرع واحد. أما الأول فكالسفر فإنه مشتمل على نوع من المشقة المناسبة للقصر فلا يلحقه غيره فيه. إلا وقت الإنسان وقال مثلا العمل الآن الشاق مثل السفر، العمل الشاق مثلا يعمل في مصنع مثل السفر، هل نقول من عمل من الصباح إلى مثلا المساء في مصنع يلحق بالسفر؟ لأن العلة في السفر هي المشقة، وهذا العامل في المصنع فيه مشقة فيقصر ويفطر في رمضان، يقال لا هذا معقول أنه نصيب ولكنه خاص بالسفر فربطه الشارع بالسفر، لأنه حتى لو كان السفر ليس فيه مشقة مثل أوقاتنا الآن يجوز فيه الترخص برخص السفر. قال رحمه الله وأما المرض فإنما ثبت فيه الفطر والجمع بالنص لا بالقياس. وأما القصد فإن مشقة المرض لا تناسبه، بل تناسب التخفيف على المريض بمشروعية الجلوس والإيماء في الصلاة. ومن أمثال هذا القسم الشبهة في العقار، فإنها معقولة المعنى، وهو لحوق نوع من الضرر للشريك في العقار لا يشترك فيه مع العقار غيره. ومن أمثاله ابتداء المدعين في القسامة بالأيمان تحصينا للدماء لغلبة الخفية والغيلة في القتل، بحيث يعصر الإشهار والقتال يستخف الأيمان كما يستخف القتل، والأيمان والقتال يستخف الأيمان كما يستخف القتل، ويصر على الإنكار في غالب الأمر. فلذلك ابتدأ المدعون في القسامة بالأيمان، وقد يكون هذا مما يجتمع فيه عدة مناسبات فيكون من الثاني. وأما الثاني وهو ما تجمع فيه عدة مناسبات فلا يعني عدة أوصاف من الأحكام ما يشتمع فيه أكثر من وصف، أكثر من علة، أكثر من مناسبة ووصف وعلة. نعم. وأما الثاني وهو ما تجمع فيه عدة مناسبات لا تجتمع في غيره، كضرب الدية على العاقلة في قتل الخطأ، فإنه معقول المعنى، ولذلك كانت تفعله الجاهلية قبل الشرع، وكان الشرع مقرا له. ووجه المصلحة فيه أن الحاجة مست إلى مخالطة السلاح وتعلم الحرب والطعان والضراب بها حتى أبيح الصيد من غير ضرورة ولا حاجة، بل لما في ذلك من حصول آلة الحرب. ولما كانت النفوس خطيرة لا تهدر، ولم يتعمد القاتل جناية القتل، فلو أقدناه به أو حملنا المال كله عليه لقطع مخالطة السلاح حسما لما يتوقع منه ذلك. يعني لقطع، لو حمل القاتل الخطأ الدية كاملة مثلا أو اقتص منه في القتل الخطأ، لأبتعد الناس جميعا عن السلاح خوفا من أن يقوموا بقتل أحد خطأ، فصار الناس يحقهم ضرر في قضية الدفاع عن أنفسهم و يعني الصيد إلى آخره. فلذلك جاء الشارع وراعى هذه المعاني بأن الدية الخطأ أو القتل الخطأ يتحملها العاقل ولا قصاص في قتل الخطأ. قال رحمه الله: فكان من النظر السديد ضرب الدية على العاقلة، إذ لا كبير حيف عليهم في ذلك لخفتها عليهم بالتوزيع، مع أن ذلك ينجبر بما بينهم من التعاضد والتناصر الذي جبلت عليه القبائل فيما بينها. ولهذا المعنى أيضا أجازت السنة شهادة الصبيان في اللعب وأمثال هذا كثير. فهذا معنى هذا الشرط الثالث، ويعبر عنه الأصوليون بأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. وهذا المعدول به عن سنن القياس عند من قال أنه يسمى بهذا، أما ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين يقول لا شيء في الشريعة معدول به عن سنن القياس، لا شيء معدول عن سنن، بل القياس يوافق هذا الشيء، يوافق هذا الشيء، مثل قول القول في قضية بيع العراية. بيع العراية أصل فيها القاعدة العامة أنها تدخل تحت المزابنة، بيع الشيء، بيع التمر الجاف التمر الرطب، هذه مزابنة لا تجوز، إلا العراية استثناء النبي صلى الله عليه وسلم باسمها لأن فيها مصلحة، لأنها فيها مصلحة بشروط معينة، بأن تقول أقل من 5 أوسق وأن يحتاج ولا يجد ثمن إلى آخره، كما توسعون الفقهاء في الكلام عن ذلك. العراية مستثناة من المزابنة. بعضهم يقول هي على خلاف القياس، معدوم بها سنن القياس، وهل يقاس عليها العراية التي رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في التمر، هل يقاس عليها عن العنب التين مثلا إلى آخره؟ هذه أيضا مسائل. ولكن بعض ابن تيمية وابن القيم قالوا لا، ليس معدولا به عن القياس، بل القياس يدل على ذلك. يعني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أنها جاءت في تحقيق مصالح الناس العاجل، وهذا من مصالحهم أن رخص لهم في هذا البيع وهو العراية. الشرط الرابع الآن سيتكلم عن لا يكون الأصل، يعني لا يجوز أن يكون الأصل في القياس أصلا هو مقيس على أصل آخر، يعني هذا فيه تطويل، يعني ما يجوز تأتي وتقول نقيس البر نقيس الفول على الأرز والأرز نقيسه على البر، لأنه قد يؤدي ذلك إلى وجود علة غير حقيقية، غير حقيقية. فتقول نقيس الفول على الأرز بجامع مثلا مثلا بجامع آخر، مثلا بجامع الاقتيات مثلا، أو بجامع أنه مثلا يتغذى به الأطفال مثلا علة، ثم نقول نقيس الأرز على البر بجامع الكيل. لاحظ هذه العلة اختلفت الآن، فالواجب أن لا يجوز القياس إلا على أمر منصوص عليه، إلا على أمر منصوص عليه. أما إذا كانت نفس العلة فقلنا الفول بجامع الكيل والطعم نقيسه على الأرز، والأرز بجامع الكيل والطعم نقيسه على البر،

فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل باعتبار، وكان الفعل أيضا قد يدل على الرضا كدلالة القول كالمعاطاة الحاصلة بين المتبايعين. حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة خلافا للشافعية، فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول. والحنفية يفرقون بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة ولا يكتفون بها فيها بالمعاطاة، وأما الأشياء الحقيرة فإن المعاطاة عندهم تكفي فيها، وهذا استحسان. ووجه أن الصيغة أدل على الرضا من المعاطاة، فمن المناسب أن يعتبر في الأشياء النفيسة ما هو أدل تحصينا للبيع وصونا له عن خلل التجاحد في الرضا. المسألة الثالثة، يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطرب، ومعناه أن الأشياء التي تتفاوت في نفسها كالمشقة فإنها تضعف وتقوى إذا أناط الشرع الحكم بها فلا بد من ضبطها. ومثاله السفر، فإن الشرع رخص للمسافر في القصر لأجل المشقة، لكن المشقة المعتبرة في القصر غير منضبطة لأنها تتفاوت بطول السفر وقصره وكثرة الجهد وقلته، فلا يحسن إناطة الحكم بها، فاعتبر الشرع ما يضبطها وهو السفر أربعة برد، فلذلك لم يلتحق به غيره من الصنائع الكادة. هذا هو الشرط الثالث المتفق عليه، وهو أن تكون العلة وصفا منضبطا، وصفا منضبطا، ولا يعني مثلا لو قلنا في السفر المشقة، المشقة ليست وصفا منضبطا، يعني المشقة تختلف من إنسان إلى إنسان، أما السفر فهو وصف منضبط، وإن اختلفوا في تحديده مكانا ولكنهم سيتفقون على مثلا على عرف معين. مثلا الآن الناس الآن يعرفون مثلا من سافر من هنا إلى مكان معين هذا يسمى سفر أو لا يسمى سفر، فإذا تعارفوا على السفر أخذ أحكام السفر، وإن قالوا أو تعارفوا على أنه ليس بسفر لا يأخذ أحكامها. مثل مثلا في الفطر الآن، من الأشياء التي تفطر من الأشياء التي لا تفطر، يقولون ما كان فيه غذاء، هذا الطابع الوصف الظاهر المضبط، ما كان فيه تغذية أو غذاء للإنسان فإنه يفطر، كالإبرة المغذية الآن تفطر وما كان فيه غذاء، وما لم يكن فيه غذاء مثل استعمال بعض العلاجات المسكنة أو بعض الأشياء المهدية، هذه لا يكون فيها غذاء للجسم، لا يستفيد منها غذاء، إذن هي لا تفطر. هذا الصلاة سيتكلم عن بعض الشروط المختلفة فيها متعلقة بالقياس. الله أعلم.